التي يكون عليها الإنسان في صمته وكلامه وحركته ومشيه السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع. وروى ابن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. قلت أي منصور قال لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. أنا كنت فاكر أنه هو اللي يسمونه الناس إيه زبيبة الصدر. قال قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. يعني هذا الأثر في الوجه قد يكون في قلب رجل قاسم منافق ربما يكون أقسى من فرعون. وفي بين عينيه في جلده هذا الأثر الظاهر من سواد جزء من الجبهة. إذا ليس هو المقصود. المقصود هو الخشوع الذي يظهر أثره في وجه الإنسان. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسنده ابن ماجة في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ضعفه الشيخ الألباني. قال ابن كثير والصحيح أنه موقوف. وله قصة طريفة الحديث أن أحد رواه الحديث كان في مجلس التحديث فكان يقول حدثنا فلان فدخل بعض الصالحين فرأى نور وجهه النور الذي في وجهه فقال من حسن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وطلاب الحديث إيه؟ كانوا يكتبون فكتبوا هذا على أنه هو الحديث الذي يرويه. والصحيح أن هذا الحديث موقوف على بعض السلف ولكنه معنى حسن تدل عليه هذه الآية الكريمة. الآية سيماه في وجوه من أثر السجود تدل على أن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فقال بعضهم وده من قول ابن عباس رضي الله عنه إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. في زيادة إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. نسأل الله العافية. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صالحة مع الله أصلح الله تعالى ظاهره للناس. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. وروى أبو القاسم الطبراني بإسناد ضعيف عن جندب بن سفيان البجلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العرزمي متروك لكن المعنى ثابت في أن السرائر تؤثر على الظواهر وأن الله يلبس العبد في الظاهر ما يدل على سريرته. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ليس لها أي فتحة ولا باب ولا شباك كما يقولون. لو أن أحدا يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا جوع لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. حديث حسن رواه أبو داود. إن الهدي الصالح، الهدي الطريقة التي يتعامل بها الإنسان، السمت كما ذكرنا يعني هيئة الإنسان كما ذكرنا في طعامه وشرابه ومشيته وسكوته وكلامه، تجد الإنسان أرعن، تجد الإنسان يعني يتكلم بالفاحش من القول، تجد الإنسان آخر عنده سمت صالح، عنده هيئة صالحة، يعني إذا تكلم تكلم بهدوء وتكلم بتواضع، تكلم الكلام الطيب، إذا مشى مشى بسكينة، إذا جلس على ذكر لله سبحانه وتعالى، إذا غضب تحكم في غضبه، إذا رضي لم يخرج عن أيضا السمت الصالح. فإن من الناس من إذا فرح طغى وهاج وماج وصاح ونحو ذلك، لكن إن الهدي الصالح طريق الصالحة باتباع السنة، والسمت الصالح والاقتصاد التوسط القصد كما قال: وأسألك القصد في الفقر والغنى. فهو يتوسط في الأمور كلها، في غناه وفي فقره، وفي يعني عبادته كذلك هو مقتصد، بمعنى متوسط، ليس فقط، ليس مثلا يقوم الليل كله ثم يعجز عن الواجبات الأخرى، بل يقوم جزءا من الليل وينام جزءا، يصوم جزءا من الأيام ويفطر جزءا، يصوم يوما ويفطر أو يصوم يوما ويفطر يومين أو هكذا، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام. فهو عنده الاقتصاد، التوسط في العمل، التوسط في الحب والبغض، أنه يعني ليس إذا أحب أحب حتى يغالي في محبوبه وينسى كل عيوبه، وإذا أبغض لم يرى لمبغوضه صفة حسنة أبدا. لكن السمت الصالح الاقتصاد يقتضي التوسط، فهو يحب حبيبه هونا ما ويبغض بغيضه هونا ما، فقد يتحول الأمر. لكن الذي ليس عنده اقتصاد فإنه غالبا ما يشق عليه التحول، فتحصل الأمراض الكثيرة رغم أنه ينبغي أن يتحول. جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني هذا مما بقي من أمور من صفات النبوة، فمن كان عنده ذلك كان عنده بعض صفات النبوة، كان عنده بعض صفات النبوة. هذا ترغيب في الاستمتاك بالهدي الصالح والسمت الصالح. قال رواه أبو داود. قال: فالصحابة خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكان من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يقول ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذه صفتهم في التوراة. وهذا دل على أنهم مذكورين بصفتهم التي وصف الله عز وجل في التوراة. قال: ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه، أي فراخه، الفراخ فراخ الزرع، الزرع الصغير الذي يخرج بجوار الزرع الأولى، فآزره أي شده، فاستغلظ فآزره أي شده فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آذروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. ومن غاضه الصحابة، وليس من غاض الصحابة، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. ولا شك أن من غاضه الصحابة لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل جهادهم في سبيل الله فهو كافر. وأما من غاضه الصحابة لأمور كانت يعني بينهم من خلاف أو لتأويل يتأوله في ذلك فلا يصح أن يكفر من أجل ذلك، والله أعلم. فجمهور أهل العلم، والرواية الأخرى عن مالك وهي المشهورة، أن الرافضة لا يكفرون بالعموم، وإن كان بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شر البدع وسائر عقائدهم، عقائد من عقائد أهل البدع كذلك تجعلهم شر الطوائف المنتسبة إلى القبلة. والصحيح في هذه المسألة أن الروايات في التكفير للرافضة، وهم رافضة لأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أبا بكر وعمر، ويرفضون من يعترف بإمامتهم ويتولاهم كخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الصحيح أن الروايات بالتكفير عن بعض الأئمة، أيضا عن الإمام أحمد روايتان في تكفير الرافضة، ولذلك البعض يقول أنهما روايتان ويرى تكفير هذه الفرقة بالعموم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ولكن عامة العلماء على عدم التكفير، وإنما هذه الروايات في التكفير محملها على كفر النوع، وفرق بين كفر النوع وكفر العين، ومن كفر العين التكفير بالعموم، أي يقول الطائفة كلها كافرة، كما نقول مثلا الدروز كفار أو اليزيديون كفار الذين يعبدون الشيطان مثلا، أو الدروز الذين يعبدون الحاكم بأمر الله، أو الباطنية كفار. إذا عممنا الحكم عليهم فكل واحد بعينه منتسب لهذه الطائفة فهو كافر. فهذا قول هو في الحقيقة جزء من التكفير بالعين، فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعموم. عندما تحكم على طائفة لأنها كافرة خارجة من 72 فرقة من فرق الأمة التي هي في النار، 72 فرقة في النار، لكن عندما نحكم على فرقة لأنها خارج 72 فرقة فهي خارج فرق الأمة كلها فهم كفار نوعا وعينا، بهذا التكفير بالعموم حكمنا على عموم الطائفة، كما نكفر اليهود والنصارى بالعموم، يعني إيه؟ نعتقد أن كلهم، كل من يهودي وكل نصراني بعينه فهو كافر، يعني هذا الأمر، نقول مثلا المجوس كلهم كفار، هذا تكفير بالعموم، وليس فقط أننا نقول أن كلامهم كفر أو من قال كذا فهو كافر، بل نحكم على الطائفة بالأعيان بالعموم. فرق بين هذا وبين التكفير بالنوع، بمعنى أن قائل هذا الكلام هو معتقد هذه العقيدة فهو كافر، لكن لأجل وجود الجهل أو التأويل أو الشبهات امتنع تكفير الأعيان مع انتساب هؤلاء للإسلام. هناك فرق مخالفة لأهل السنة، فرق خارج الاثنين وسبعين فرقة كفرهم ناقل عن الملة، كما ذكرنا مثلا الدروز الباطنية العلويين الذين يعتقدون ألوهية غير الله صراحة، ليس بلازم الكلام، ليس بتأويل، بل يقولون أن علينا هو الله أو الحاكم بأمر الله هو الله، هؤلاء غلاة الرافضة. وكذا غلاة الجهمية الذين يصرخون بعكس القرآن نقيض القرآن، يقولون لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم قليلا. غلاة الصوفية الذين يقولون عن الأموات والأئمة والعياذ بالله أنهم لهم حق العبادة، إنهم يعبدونهم والعياذ بالله، زي اللي قلنا عليهم اللي يقول سبحان محمد والعياذ بالله. فهذا الغلو الذي يعني يكون فيه البعض لا يتصور يعني أن لا يكون بلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ولكن التأويل المخلف للمعلومة دي بالضرورة لا ينفع. هذا النوع كفر نوع وعين معا. هناك فرق أخرى من الفرق البدع المبتدعة، هناك عقائد كفرية لكن أهلها لا يلتزمون المخالفة للمعلومة دي بالضرورة، أحدهم لا يلتزم ذلك. بمعنى لو قلت مثلا لمن يطوف بقبر أحد الأولياء أو يسأله ويقول ماذا يا سيدي فلان، لو قلت له أتعبد البدوي أتعبد الدسوقي، هذه عبادة، يقول أعوذ بالله أنا لا أعبد إلا الله لا إله إلا الله. يقول له أتقول أن البدوي إله، يقول لك أعوذ بالله تعز تكفرني مثلا. وهذا يدل على أنه لا يدري أن لازم فعله العبادة ولا يلتزمها. وهذا النوع العقيدة أو القول كفر، ولكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أو إن التزم لو ألزم، لو قال بقى أيوة أنا أعبده ونعوذ بالله، فهذا كفر إنك عملها لعينه. فالرافضة ممن اختلف فيهم العلماء، والذي عليه عامة العلماء أن المنقول عن الأئمة في ذلك يقتضي كفر النوع إلى كفر العين، وأنهم ضمن فرق الأمة المبتدعة الذين هم في النار، لكن لا يلزم تخليد الواحد أو كل واحد منهم في النار أبدا الأبدين. وهؤلاء منهم المنافقون في الباطن، وهذا كثير ومشهور أن النفاق فيهم أكثر، وهم والعياذ بالله من شر أهل البدع الذين أكثر فيهم النفاق الأكبر، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وأما الواحد المعين منهم فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، والله أعلم. وهذا مبني على انتشار العلم وظهور الأمر وبلوغ الحجة. فإذا كان في زمن فتن وقلة علم وكثرة جهل لم يكفر المعين حتى تقام عليه حجة في مسألة لم ينتشر العلم بها، وفي مسألة ليست معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك الذي ذكره الإمام ابن كثير عمله هنا عن الإمام مالك، وكما ذكرنا مثله عن الإمام أحمد، روايتان حقيقتهما قول واحد، وهو أن الرواية بالتكفير في النوع، والرواية بعدم التكفير في الأعيان في العين، وبالتالي لا يكفرون بالعموم، لا يقال الطائفة كلها كفار. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أخذ من سيرة علي رضي الله عنه في الخوارج. والخوارج أكثر فرقة ثبت فيها أحاديث في ذمها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال عليه الصلاة والسلام فينظر في النصر فلا يرى شيئا، فينظر في الريش فلا يرى شيئا، فينظر في الفوقة فيتمارى في الفوقة. آخر جزء من السهم يبقى شك في احتمال بقية من الشيء الذي مرق منه أم لا، وقال إنهم كلاب النار. ومع كل هذا فعلي رضي الله عنه حين قاتل الخوارج، بل حين ظهر الخوارج، والخوارج أصلا اللي كفرهم بيكفرهم منين؟ الخوارج فيهم نفس الخلاف اللي في الرافضة، اللي بيكفرهم من عقائدهم، وعقائدهم ظهرت قبل أن يقاتلوا، وإنما لما ظهرت عقائدهم ناظرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يعاملهم كالمرتدين، وإنما ناظرهم وقال لنا نمنعكم مساجدنا وتشاركون في الفيء ما قتلتم معنا. ف فعلى أمل أن يعودوا ويرجعوا. فلما سفكوا الدم الحرام وقتلوا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. ولما قاتلهم رضي الله عنه لم يعاملهم معاملة المرتدين في من ظهر عليهم. بقي قلة من الجيش جيش الخوارج لم يقتل، فأمر علي رضي الله عنه بتفريقهم في قبائلهم، ولو كانوا كفار مرتدين لما أبقى أحدا منهم كما فعل هو في السبائية الغلاء الذين قالوا أنهم يعبدونه. فهناك طائفة أمسكها علي رضي الله عنه تدعي فيه الإلهية صراحة وتقول أنهم يعبدون علي بن أبي طالب وأن علي هو الله، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار ولم يتركهم بخلاف الخوارج. فالخوارج عاملهم معاملة من عنده أصل الدين وأن يستحقوا العقاب في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا على مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هؤلاء، ناظروهم أقاموا عليهم الحجج ولم يقتلوا الواحد المقدور عليه منهم حين ظفروا به، ولكن إن احتاجوا إلى قتالهم قاتلوهم أو حين يظهرون يقاتلون. وبالنسبة لقتل الواحد المقتول المقدور عليه منهم هو في حسب المصلحة والله أعلم. فرغم كثرة الأحاديث في الخوارج ومع ذلك لم يكفرهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي ذكرنا يتمارى في الفوقة يدل على أن بعضهم قد يكون معه شيء باقي من الدين، ولهذا امتنع تكفيرهم بالعموم، لم نكفرهم بالعموم. من كان منافقا في الباطن بل عامة رؤوسهم من المنافقين كالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فهذا يخرج من ضئضئه الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم وصيامهم وصيامكم وصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الذي ذكرنا أن رؤوسهم عمتهم من المنافقين، لكن وجود بعض الأتباع عنده بقية يسيرة جدا من الدين منعت من الحكم عليهم بالعموم بالكفر، أنهم بأعيانهم كلهم كفار، لكن عقائدهم في تكفير الصحابة رضي الله عنهم هي عقيدة من أخبث الاعتقادات، وهي عقيدة كفرية، لأن من هؤلاء من شهد الله عز وجل له بالإيمان من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالجنة، فلذلك كان تكفيرهم في الحقيقة ردا للكتاب والسنة، لكنهم لا يلتزمون ذلك، يقولون هذه الشهادة كانت عندما كانوا صالحين، لما حكموا غير الله كفروا، وهذا من جهلهم. فالذي ثبت في تكفير علي رضي الله في من يكفر عليا ولم يكفر يكون مثله من كفر أبا بكر وعمر ولم يكفر، وإن كان تكفير أبي بكر وعمر أغلظ وأشد من تكفير علي رضي الله عنه، لأن أبا بكر وعمر أفضل من علي. فالذي يبدع أو يفسق فضلا عن يكفر الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله. وقوله يلزم منه تكذيب الكتاب والسنة، لكن إن لم يلتزم هو ذلك التكذيب للكتاب والسنة ولم تقم عليه الحجة لم يخرج من الملة، والله أعلم بعينه. قال ابن كثير: والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة. هذا قول منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فلا يجوز سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك من الكبائر العظيمة، وخصوصا الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من هذه لبيان الجنس، يعني ليست للتبعيض، من كان بهذه الصفات الإيمان والعمل الصالح مغفرة أي لذنوبهم وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبة ولا نصف ولا نصيبة يعني ولا نصف نصيبة نصيبة. هذه الآيات الكريمة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولذلك نقول: من كذب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. لا نزاع بين المسلمين في ذلك، لأنه يكذب الله عز وجل الذي شهد له بالرسالة. وهذا يقتضي معرفة الصفات الكمال الإنساني التي اختص بها الرسول، الذي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخصه الله عز وجل وأكرمه بها. ومن لم يشهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة لعموم الإنس والجن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة من معه من المؤمنين خصوصا المهاجرين والأنصار: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الأمر أول ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفاتهم في سلوكهم قضية الولاء والبراء، فهم رحم أشداء على الكفار، عندهم غلظة وشدة على الكفار، وذلك بغضا لهم في الله سبحانه وتعالى، كالأسد على فريسته وإن كانت شدة منضبطة بالشرع. فهم أشداء على ما شرع الله عز وجل وفق ما شرع الله عز وجل، فليس مثلا من الشدة المأمور بها التمثيل للقتلى، ولا إساءة قتلهم مثلا، ولا نقض عهود من عاهد منهم، ولا إخفار أمان من أمن من أحد منهم، ليس ذلك من الشدة المشروعة. ليس التمثيل مثلا للجثث وإساءة القتل والتعذيب أثناء القتل وتعذيب البشر عموما ليس من الشدة المأمور بها كما قد يتوهمه البعض وكما يفعله البعض، فيقتل قتلة يقتل الكفار قتلة بطريقة غير شرعية ويعذب أثناء القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليؤه ذبيحته. ولذا شرع الإسلام في قتل من وجب قتله من الكفار الضرب على الرقاب بالسيف ضربة واحدة تريحه بها، وليس من الإساءة أو التعذيب، وليس ذلك مما شرع الله عز وجل. كما ذكرنا ليس من الشدة المأمور بها نقض العهود ولا إخفار الذمم ولا نقض الأمان ولا الخيانة، هذا إذا فعله أحد زاعما أنه شديد على الكفار نقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه الصفات كما هو معلوم. الآيات أصلا في وصفهم ما كانوا يفعلون ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما عاهد وفى صلى الله عليه وسلم، ولما أمن لم يخفر أحد أمانه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمن من أمنه أحد أمته صلى الله عليه وسلم. لكن الشدة في المعاملة بما شرع الله، فإذا قاتلوهم بما ينبغي ووقفوا في وجوههم، وإذا سالموهم لم يوالوهم، ولم مثلا لم يبدأوهم بالسلام، ولم يعظموهم أو يولوهم أمور المسلمين، ولم يطيعوهم على باطل، ولم يعاونوهم على منكر، ويزعمون أن ذلك مثلا من حسن العشرة كما فعل البعض، لم يهنئوهم بأعيادهم، لم يعاونوهم على شركهم وكفرهم بزعم حسن العشرة، ذلك من الباطل بلا شك. فالمؤمنون من أهم صفاتهم الموالاة الإيمانية، الحب في الله والبغض في الله، فهم يبغضون الكفار ويشتدون عليهم، فيهم غلظة عليهم، وفي نفس الوقت رحماء بالمؤمنين، رحماء بينهم، فيهم الرفق واللين والمعاملة الحسنة التي تختلف عن معاملة الكفار. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى وفي وصفهم بذلك في مواطن مختلفة، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أذلة على، وذلك بمعنى الرفق واللين والخضوع لهم، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، عكس المنافقين تجدهم والعياذ بالله أذلة للكفار أعزة أشداء على المؤمنين، عندما يواجهون الكفار تجد الهوان والذل والخنوع والخضوع وادعاء التسامح في غير موضعه، وإذا فعل أحد من المسلمين شيئا لم يرحموه ولم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، ولم يراعوا له ما يدعونه من الانتساب إلى الإسلام، لم يراعوا أنه ينتسب إلى الدين الذي يدعون الانتساب إليه وهم منه أبرياء. المنافقون أشداء على المؤمنين أذلاء للكفار، أعوذ بالله من ذلك. فهذا الأمر الذي هو أول صفة ذكرت للصحابة رضي الله عنهم قبل الأعمال الصالحة العظيمة كالركوع والسجود الصلاة. لماذا ذكر هذا الوصف؟ كما ذكر في قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. تأمل أنه ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يذكر إقامة الصلاة والزكاة، مع أنه لا شك أن الصلاة عماد الدين، ولكن لأجل أن هذا هو الذي يحصل به التميز، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الولاء لما شرع الله عز وجل والبراء مما يخالفه، وهذا الأمر هو الذي يميز المؤمنين. لذلك السلوك العملي في قضية الولاء والبراء ذكر أولا، لأنه الذي يميز الصحابة رضي الله عنهم ويميز أهل الإيمان على الدوام، فهو يميزهم في سلوكهم ومعاملتهم مع الناس، فذكر مقدما على الصلاة، والحقيقة أنه جزء من الاعتقاد، جزء من حقيقة لا إله إلا الله، وإن كان جزءا عمليا لكنه جزء في غاية الأهمية، وبه يتميز المؤمن عن المنافق الذي يسارع في الذين كفروا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هم يخشون الدوائر من أن ينتصر الكفار فيكونون قد أسدوا إليهم معروفا، هذا حال المنافقين. المؤمنون يعلمون أن ولاءهم لهذا الدين غير مرتبط بأمر يعني بآخر، بمن ينتصر أو من لا ينتصر، ولاءهم لهذا الدين وبراءتهم من الشرك والمشركين أمر لا يتوقف على موازين القوة والضعف، وإنما الذي يعني يتوقف على قوة الضعف قد يكون أمر القتال، فإياكم منهم 100 صابرة يغلبهم 200، إن كانوا أقل من ذلك لم يلزمهم القتال، لكن قضية البغضاء والشدة والرحمة على المؤمنين قضية متعلقة بالإيمان في المقام الأول. قال عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. كثرة الصلاة لا شك أن رؤيتهم تقتضي أنهم يؤدون الصلاة في المساجد، وذلك لحضور صلاة الجماعة، والحد الأدنى من الركوع والسجود هو الصلوات الخمس، وتتمة ذلك بكثرة الصلاة خصوصا بالليل. والصلاة صفة أساسية يهدي الله بها من شاء من عباده، أعني أن كثرة الصلاة من أسباب نجاح الدعوة إلى الله عز وجل، من أسباب قبول هؤلاء في الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبلوا في الخلق، جعل الله لهم قبولا وفتحا في قلوب الناس بكثرة عبادتهم لله عز وجل، كثرة الصلاة. لذا الداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يقتفي أثر الصحابة فلا بد أن يكون كذلك. وحقيقة في كل يعني ما نواجهه سواء في أمر دعوة أو جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو يعني مواجهة محن وبلايا، إذا لم نكثر من الركوع والسجود ركعا سجدا صيغة فيها يعني مبالغة، إذا لم نكثر من الركوع والسجود فذلك يضعف جدا أثر الدعوة وأثر الجهاد وأثر الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأثر التربية والتوجيه، نسأل الله العافية. الصلاة لها سر عجيب في الإنسان، وتؤثر في كل من حوله نور ينير الله عز وجل به قلوب من حول من يكثر الركوع والسجود. وإذا كان كثير الكلام وحسن المنطق ولم يكن من الركع السجود لم يتأثر الناس به، يتعجب فعلا. الصحابة رضي الله عنهم ما تركوش مؤلفين، تقول لي حد من الصحابة عمل مؤلف؟ ما فيش ولا واحد كتاب مؤلف. يبقى على الزمن الناس تفتكر ان العلم النافع ان هو ايه، ان الانسان يسيب ايه كتاب مثلا ألفه مثلا، وعشان كده بيتسارع البعض مثلا في التصنيف والتأليف. الصحابة ما ألفوش ولا كتاب، لكن أثرهم ممتد عبر ايه، عبر القرون الى ما شاء الله الى يوم القيامة اثرهم ممتد، مع انهم كان تعليمهم كله سفه، بس مش سفه باللسان، اقصد كان سفه عملي، كان بسلوك اثر في من بعدهم واثر من بعدهم في من بعدهم وهكذا. فالقضية قضية ايمانية في المقام الحال قلب وليس مجرد كلام يقال. لذلك كثر التأليف في من بعدهم وقلت البركة، وكل ما يأتي بعد ذلك كل ما فعلا تقل البركة وإيه؟ ويضعف الأثر ويكثر التصنيف والتأليف. الكتب النهاردة يعني الواحد يعجز عن قراءتها، يخش مكتبة ولا معرض ولا بتاع إليها حاجة تصانيف كل يوم، غير محتمل إن الإنسان يقرأ كل ده ولا يجمع كل ده ولا يعمل إيه، ولكن الأثر يبقى ليس كأثر من سلف. رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة رضي الله عنهم. فالقضية ان اللي عايز يكون اشبه بالصحابة لابد ان يكون يتصف بهذه الصفات، يكون عنده قضية ولاء وبراء، يكون عنده شدة على الكفار ورحمة بالمؤمنين، ويكثر من الركوع والسجود. ولذلك الاثار الجميلة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في ان من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وان الهدي الصالح السمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة، هذا كله يدل على أثر العبادة في الإنسان وفي يعني دعوته وفي جهاده كما ذكرنا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر في مقام الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني نريد أن تكون دعوتنا مؤثرة، نريد أن يكون دعاؤنا مستجابا مؤثرا، نريد أن يكون جهادنا يثمر ثمرته، فلا بد أن نكثر من العبادة. قال عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. حال القلب، حال القلب في الإخلاص والانشغال برضوان الله عز وجل. قضية رضوان الله، ما يرضي الله يبتغيه الإنسان ويرجوه. يبتغون فضلا من الله، وسؤال الله من فضله مأمور به كما قال عز وجل: واسأل الله من فضله. فهي ساعة الرزق في الجنة كما ذكر ابن كثير، بل هي والله أعلم أوسع من ذلك. فإن رضوان فضل الله في الدنيا قبل الآخرة، ورضوانه كذلك، فهو يرضى عنهم بأنهم اتبعوا رضوان الله، كما قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاتباع الرضوان بأن تعمل ما يرضي الله، إذن هو يرضى عز وجل في الدنيا، والإنسان في حياته على ظهر الأرض لا يزال يعمل بما يرضي الله ويرضى الله عز وجل عنه. ثم الرضوان يوم القيامة أتم، وهو الرضوان الذي لا سقط بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول: فأي شيء أكثر من ذلك أو أعظم ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم عنه أبدا. نسأل الله رضاه الذي لا سقط عنه أبدا. فابتغاء الفضل والرضوان من الله يدل على معرفتهم لصفات الله عز وجل وكرمه وجوده، وأنهم يعظمون أمر رضاه عز وجل، ويعلمون أن نصيبهم منه سبحانه وتعالى بمحبته وقربه ورضوانه أعظم نصيب، أعظم من الفضل، أعظم من الجنة، أعظم من نعيم الجنة بالمخلوق. ولذلك من ظن أن الجنة ليس فيها إلا النعيم بالمخلوقين من الناس أو من الحور العين والطعام والشراب واللباس فهو جاهل. أعظم نعيم أهل الجنة في القرب من الله ونيل رضوانه والنظر إلى وجهه وسماع كلامه، فنصيب المؤمن من الله سبحانه وتعالى ومن القرب منه أعظم من كل نعيم آخر. قوله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما ذكر ابن كثير: السمت الحسن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا دليل على فضل السجود، فضل كثرة السجود يؤثر في وجه الإنسان، وهذا الوجه يعني أمر خفي وظاهر في نفس الوقت، يعني أمر ليس يحس في طريق بطريقة ظاهرة، لن تجد له إشعاعا مثلا، كما يعني يقول الصوفية أن الرسول كان بلا ظل لأنه نور، لأن الجهل المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا للقلوب صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الله له نورا في وجهه، بحيث أن هذا الوجه إذا قابله الناس ورأوه فإنهم يستريحون راحة عظيمة، ويجدون انشراحا وإقبالا على صاحب هذا الوجه لما يرون من خشوعه ومن هيئته الحسنة ومن طريقته الطيبة، وشيء خفي كما ذكرنا يجذبهم إلى صاحب هذا الوجه ويفتح قلوبهم له. من أثر ماذا؟ من أثر السجود. وهذا أمر هبة من الله عز وجل يهبه لعباده المؤمنين ويفتح لهم قلوب الخلق حتى يدخلها الخير والإيمان والهدى الذي هم عليه. ذلك مثلهم في التوراة. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موصوفون بهذا، وأعطوا هذه الأعمال قبل أن يولدوا، قبل أن يخلقوا هم وآباؤهم. التوراة هذا من أوضح ما يدل على الإيمان بالقدر، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا هذا العطاء قبل أن يخلق أحد منهم على الإطلاق، وصفوا بهذه الأوصاف. إذا مقدرة ومكتوبة، مكتوبة قبل أن يولدوا وأعدوا لها بفضل الله عز وجل. وهذا يدل على شرف هذه الأمة المذكور في الكتب المتقدمة، وكذب أهل الكتاب في زعمهم أنه لا يوجد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهذه الأمة. ذلك مثلهم في التوراة. وذكر الله أن لهم مثلا في الإنجيل، وهو أن اللاحق يؤيد السابق ويعينه ويعضده ويقوي ويسير على نفس طريقته. ليس التلامذة يطغون على أساتذتهم مثلا، الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، عضدوه ونصروه وآذروه أعانوه على ما هو عليه، والتابعون كانوا مع الصحابة كذلك. وهذا هذه بركة الدعوة الصالحة وبركة التربية الإيمانية. التابعين كانوا مع التابعين كذلك يسيرون على طريق واحد وهم أمة واحدة. وليس أنه بمجرد ما أن يكبر الصغير يعني يناضح الذي قبله كما يذكر في الشعر يعني وكما علمته رمي السهامي فلما اشتد ساعده رماني. فهذا لعدم وجود التربية الإيمانية. أما التربية الإيمانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها وربى الصحابة التابعين عليها أخرجت هذا المثل الرائع كزرع أخرج شطأة في زروع صغيرة بجوار هذا ثم تلتحم معه مع أصل الزرع فآزره فاستغلظ حتى يصير قوة. ولو أن كل جيل يعني ينقسم على الجيل بالنسبة للجيل الذي قبله كل من تعلم ونما يعني يتفرق عن الذي قبله ولا يعضده يترتب على ذلك الخلل الكبير والضياع لأمر الأمة. لابد أن يكون هناك تعضيد والكل يصب في نفس الأمر يصب في نفس الرافد وكلها في نفس النهر روافد تصب في نهر واحد وفراخ الزرع صغار الزرع تعضد الأصل وتقويه حتى يستغلظ ويستوي على سوقه. هذا مثل للدين الذي يقوم به هؤلاء فيكون قائما في الأرض مستويا قائما على سوقه وقد تقوى بعضه ببعض حتى لم يضره بعد ذلك إعراض المعرضين أو تشكيك المبطلين. قال يعجب الزراع كل زرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا الوصف ثم أصحابه في من بعدهم فقال ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة غاضوا الكفار وكل من اتصف بصفاتهم سوف يغيظ الكفار كذلك والكفار في غيظ من المسلمين. وعندما تقرأ وتسمع غيظ الكفار من المسلمين وإعدادهم لهم لا تبتئس فإن ذلك من علامات الخير لهذه الأمة أن تنتفض فعلا وأن تأبى متابعة عدوها وأن لا تخضع له حتى يغتاظ الكفار من التزامهم بالدين وتعاونهم على البر والتقوى وتعاضدهم وتماسكهم فإن ذلك مما يثابون عليه كما قال عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة المشركين والكافرين عبادة يؤجر عليها المؤمنون. ومن هنا نقول أن تمسك المسلم بالهدي الظاهر والباطن بالأولى التمسك الحقيقي بمعاني الالتزام والدين مما يغيظ الكفار شهادة له على الحق وإن شهادة له أنه على الحق وإن تعرض لبعض المتاعب وإن كان ما أظهره من الالتزام بالدين والسنة والهدي الظاهر والباطن كما ذكرنا والعبادة كما ذكرنا قد يعرضه للاضطهاد لأن الكفار قد اغتاظوا من المسلمين فلا شك أنهم سوف يعدون لهم العدد. فالله سبحانه وتعالى يأجر المؤمن على هذا ويدفع عنه وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فعلينا أن نستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم ظاهرا وباطنا ونعلم أن إغاظة الكفار في ذلك أجر عظيم لمن ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الوعد من الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم ولمن كان من جنسهم أي من طريقتهم أي من منهجهم على نفس الملة والطريقة ونفس المنهج فهو كذلك موعود. فهذه الصفات ذكرت ليتصف بها من بعدهم ويجتهد فيها من لحقهم حتى يكون منهم وإن لم يلحقوا بهم كما قال عز وجل وآخرين منهم من جنسهم لما يلحقوا بهم زمانا ومكانة فهم لم يدركوا الصحابة ولم يبلغوا منازلهم العالية لكنهم على الطريق سائرون. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين ونجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعود المرة القادمة بعد العيد إن شاء الله لاستئناف كتاب الرحيق المختوم. حكم جمع الناس لصلاة القيام في العشر من ذي الحجة أو في أي يوم منها ليس هذا من المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الناس. إن أرادوا أن يصلوا في المسجد فليصلوا فرادا لا يجتمعون كصلاة التراويح. إن أرادوا أن يكونوا في المسجد كل منهم يصلي لنفسه فذلك كما ذكر شيخ الإسلام أنه من العبادات ما يشرع لها الاجتماع كالتراويح، ومنها ما لا يشرع له الاجتماع. فعشر ذي الحجة مما لا يشرع له الاجتماع لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول إذا ظهرت رؤية في البحيرة أن غدا المتمم وظهرت في اسكندرية أن غدا العيد، المحافظتين متجاورتين، ماذا يسأل نأخذ؟ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الناس عمالة تتكلم الهلال كبير، الهلال صغير، الهلال ده مش بتاع ليلتين. أنا عارف الناس عمالة تقول الهلال ده، بعض الأهل أكبر من بعض، لكن عرفة يوم تعرفون. ماشي كده؟ هم أعلنوا خلاص إن عرفة يوم الخميس. في السعودية وفينا وكل حتة، لأنه طبعا عرف عيد مكاني وزماني، فلا يجوز أن هو الناس هتقف في عرفة وحتة ثانية وهم عارفين أن النهاردة مش واقفين في عرفة. فالناس عم بقى تقول هو يطلع صوم عرفة وشكل الهلال ده بتاع أنه هيطلع إلى يوم العيد، لا، يوم عرفة يوم عرفة اللي الناس بتقف فيه على عرفة، يوم الخميس مشروع صيامه طبعا. ماشي كده؟ مهما كان الهلال كبير، انتفاق الأهلة في حديث في ذلك. وأصلا كما قال ابن عباس لما رأهم يقولون هو لليلة، هو ابن ليلتين، هو ابن ثلاث، فقال ابن عباس هو لليلة رأيتموه، هو لليلة رأيتموه. انت شفتوا انت احنا متعبدون بذلك، هو ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين دي محدش شاف الهلال حتى وان كان في غيم، خلاص احنا مزع والعبرة بايه، هم أخروا الإعلام علشان إيه؟ يشوفوا حد إذا كان يكون شاهد للرؤية. فلما تم لم يتم يعني خلاص أعلموا أنه متم، فتأخذ بما عليه أهل محلتك. والحمد لله في بالنسبة لعيد الأضحى كل المسلمين في مكان واحد، قصدي في يعني لأنهم مرتبطين بعرفة، فالكل في يوم واحد يكون عرفة ويكون عيد الأضحى. لو ان انسان بعينه شاف الهلال بتاع ذي الحجة ولم يقبل القاضي شهادته، فاسق مثلا، هو شايفه بعينه، فمتى يعرف؟ يعرف يوم يعرف الناس، يقف على عرفة انت عشان يحج، عشان يبقى يوم عرفة اللي يفوت وما يقفش على عرفة يبقى حجه باطل، يوم ما يعرف الناس. ويصوم امتى لو عايز يصوم؟ يوم عرفة الذي عند الناس، لأن الهلال لا يسمى هلالا إلا مع الاستهلال. الهلال يعني يرفعون صوتهم يعلنون الرؤية. الشهر يسمى شهرا من أجل الإيه؟ الشهرة. فإذا ما كانش فيه اشتهار يبقى ما فيش شهر. هكذا الله. هل يجوز أخذ قرض من البنك في صورة سلعة؟ كان يقوم أحد مندوب البنك بشراء السلعة هنا سلعة قرض على أقساط، مع القرض ذات فائدة. لا، القرض ده ما يسمىش قرض، أحل الله البيع وحرم الربا. القرض معناه بياخد فلوس يرجع فلوس. يجوز شراء من البنك على سبيل المرابحة، يقولوا له إحنا السلعة دي إحنا شاريينها بعشرة وهنبيعها لك باتناشر. نعم، إذا تم الشراء. البنك يشتري فعلا ويستلم السلعة ويقبضها وينقلها من المكان الذي هي فيه عن طريق مندوب أو عن طريق أي حد ثم يسلمها للمشتري، يبقى هذا البيع صحيح ويجوز أن يكون زيادة على الثمن الأصلي للسلعة. هو ما حاسبينها مثلا هيقسط على سنتين هيخدم 24% زيادة على الثمن، ده لا يسمى قرض، هو بيحسبها بالطريق اللي يحسبها بيه، لكن هو بيقول هتدفع مقدم كذا وأقسط كذا، هذا أمر مشروع، شرطه القبض، إن هو يستلم السلعة ويخرج بيها، ما يديلوش فلوس يقول روح اشتريها بقى من الإيه؟ من اللي أنت جبت لنا منه عرض الأسعار، أهو ده الخطأ والخطر اللي بتقع فيه بقى فيه الموظفين بتوع البنوك الإسلامية في كثير من الأحيان، إن هو بيمشيها في الآخر فلوس بفلوس، يديله فلوس بعد ما يعمل له الورق على إن هو بيع مربحة وإن البنك اشترى السلعة وبعدين وخد الورق على ذلك يقول له أدي الفلوس أهي. روح اشتريها بقى، يعني ده له 1000 وانت هتسدد 1200 اهو ده يبقى ربا بعينه، يبقى ما عملناش حاجه، لازم البنك يستلم السلعه. وكذا مش المهم البنك، الوسيط اي ما كان، يعني في واحد بيشغل فلوسه بهذه الطريقه يبقى يجوز في الامر ده، مش شرط اللي احنا قلنا عليه، ما يدلوش فلوس يقول له روح اشتري ده اللي انت عايزه وحاسبني بعد كده، يروح هو يقول له انت السلعه اللي عجبتك انا هشتريها لك وانا اللي هنقلها لك، ياخدها ويطلعها بره المحل وبعدين يديها له. حكم المقاطعة، المقاطعة لبضائع الكفار إذا كان ذلك مما يضرهم ويعني ينفع المسلمين ولا يضر المسلمين فذلك أمر مشروع، هو ليس من الولاء والبراء، لأن البيع والشراء ليس من الولاء والبراء، البيع والشراء من المعاملات الجائزة الأصل يراعى فيها مصلحة المسلمين، لكن مشروع لماذا؟ لأن ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم قال والله لا تأتيكم حبة، قال قريش لا تأتيكم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكل وأبر والإلهس، حصل حصار اقتصادي شديد على قريش، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والراحم أن يأذن لثمامة أن يرسل المياه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعملوا وتركوا، الرسول استعمل سلاح المقاطعة وإيه؟ وتركوا، لما أذنوا أرسل لهم مياه هم كفار لسه، الأمر ده حسب المصلحة للمسلمين وحسب المضرة على الكفار، والكلام ده مبني على بضائع الكفار مش بضائع المسلمين التي هي مثلا لها علامة تجارية في عند بدايتها من الكفار، إذا كان هذا الأمر يضر المسلمين أكثر، العلامة التجارية دي مثلا صاحب الشركة هينتفع مثلا ب5% ب3% والمسلم هينتفع ب90 ب95% والمسلمين اللي معاه، فأنا ما أضرش الكافر ب5 عشان أضر الكافر، ما أضرش الكافر ب5 وأضر المسلم ب95، فلا بد إن أنا أدرس المصلحة الراجحة في ذلك، زيها بقى كمان في هذا الباب إن المسلمين يكونوا محتاجين للسلعة دي ما عندهمش بديل، فما ما لا أمر بالمقاطعة وأمنع من ذلك، المسلمين يكونوا محتاجين إن هم اللي يبيعوا سلعهم، يعني الفلسطينيين محتاجين جدا إن هم يبيعوا سلعهم لليهود، هنقول لهم لا لازم تقاطعوا، فهو الناس ما عندهاش مصدر دخل ثاني تجيب منها فلوس إلا من خلال الاقتصاد الإسرائيلي لدرجة ما، وممنوعين من التصدير إلا من خلالهم هم، هنقول لهم حرام عليكم تبيعوا بضائعكم او مزارعكم او امتلككم لليهود، مش ممكن الامر ده مبني، اذا لابد ان نراعي المصلحه والمفسده للمسلمين، وما كان فيه مصلحه للمسلمين فعلناه، اما ان الامر يصبح مجرد دعايه واعلان ومجرد ورق بيتوزع والناس تفتكر فعلا ان كوكولا فيها خنزير وفيها زبده وخمره، افتكروا فيها والله في اسئله تيجي كده علشان الاعلانات المكتوبه، لا تاكل دم اخيك، لا تشرب دم اخيك، لا تاكل لحم اخيك، لا وان اقول لك اشرب الخنزير، الكلام ده الناس ظنته فعلا بسبب ان هو الناس اللي هي مجرد دعايه من غير دراسه جدوى، من غير معرفه ان معظم الشركات دي اصبحت مملوكه لناس مسلمين او يعني من اهل البلاد، بعضهم حتى كفار او مسلمين، وان ده يضر المسلمين ضرر بالغ، العبره ب البضائع المنتجه للكفار. صح الكفار مش اليهود بس، اليهود والنصارى وكل اهل البلاد الكافر. ها هل يجوز تبديل العباءة الملونة بالجلباب؟ يعني تلبس عباءة ملونة إذا كانت الألوان غير لافتة للنظر، غير ملفتة للنظر، ليست لبس سمرة، ليست لنا في نفسها، ألوان هادئة مثل مثلا الرمادي البني، أي لون يعني ليس ملفتا للنظر فيجوز. ليس هناك تعبد بالألوان في الشرع، الأسود جائز والأخضر جائز والأزرق جائز، وهذا كما روى عليه البخاري باب لبس الثوب الأسود باب لبس الثوب الأخضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحادة: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثياب عصب دي ثياب بيضة مصبوغ، بعض الغزل بتاعها مصبوغ ثم ينسج فيكون فيه لون أصفر أثناء بعد أن ينسج، فهي المعتدة تلبس ثياب بيضاء فيها لون بعض اللون الأصفر يعني. لكن يتجنب الألوان التي تلفت النظر، اللي شو أحمر قاني مثلا تخرج بلون بتاع مزركش جامد جدا، وهذا التجلبان كل الناس هتبص تخيل كده لو هي ماشيه بالجلباب وهو عمال مليان مثلا من عروض ضخمه وبتاع يلفت النظر الى ثوب شهره. لكن لو هو منه فيه مثلا بنفس اللون ولكن في بعض النقوش هذا لا يضر. تلبس مثلا بتاع بترتس تمشي في الشارع منوره هل يجوز ان تلبس الاحزيه الملونه والصوف الملون على الجلباب الاسود؟ برضو نفس الامر في الالوان. صيغ المبتدع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنسألها صيغ المبتدع لا تحصى، لان كل طريقة لها ايه يعني. نجيب مثلا كتاب بتاع معدل الاسرار ده ولا اسمه ايه، ولا بعض كتب السكون كتب الصوفية، هتلاقي فيها صيغ المبتدع لا تحصى. لكن افضل صيغة اللي هي خاتمة التشهد الذي نقوله بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عليك السلام. قوف يا رجل الى رحمه الله. كان يعمل في السمسره، كان ياخذ على هذه السمسره بعض الاراضي وبقي معه ثلاث قراري الأرض، قسموها أبناؤه إلى قيراطان لأهل المترفتة وقيراط لأبناء أخي، لأن السؤال هل هذه الأراضي فعلها حرام لأنه غصب مستمترة، وإن كانت حلال فما هي القسمة الشرعية. أما مسألة إن استمترة حرام، ليست محرمة استمترة طالما بعلم الطرفين ورضاهم، والتقسيم لأبنائهم إلا أن أبناء أخي لماذا أعطوا من هذا هذه الأرض؟ هي الأموال تقسم بناء على الميراث الشرعي، اللي يحتاج بالتفصيل إلى أن نعرف تلك من هم الذين ورثوا هذا المتوفى. هل يجوز استعارة ثمن الأضحية اقتراض يعني مع ورود النية برد الثمن؟ لا يلزمه أن يقترض بالأضحية، إن أحب أن يفعل فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فليضحي، ومن وجد ساعة فلم يضحي، قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن المصلين. يبقى في تشديد على من وجد ساعة، مفهومها اللي ما وجدش ساعة فقد ضحى، ليس عليه أن يضحي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته. الأضحية سنة مؤكدة، و يعني الجمهور على انها ليست واجبة، وهي سنة مكرهة في حق من وجد ساعة كما ذكرنا. اشترط ان تكون سليما من العيوب، واشترط ان تكون ثنية من غير الضأ، يعني بالنسبة الى الضأ يجزئ الجذع، وهو ما له 9 أشهر على قول او سنة على قول. واما من الماعز ومن البقر والجاموس والإبل فهو لابد أن يكون مسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنا، إلا فإن لم تجدوا فنعمة هي الجازع من الضأن، الجازع من الضأن. في المسنة دي السنية التي أخرجت الأسنان الدائمة اللي طلعت العلم. مش هنقعد بقى الراجل اللي باعها هي تولدت امتى والناس بتحفظ تواريخ مواليد الأنعام، لكن المطلوب ان هو يبص على أسنانها ويشوفها طلعت سنة ولا في البقر والجاموس والماعز كون طلعت السنان الدائمة اللي تحت دي، فهذا هو السني. الإبل بتبقى برضو كذلك، ودي بتكون عندها 5 سنين تقريبا. الماعز والضأن بيكون سني عند 1 سنة و3 أشهر إلى 6 أشهر، والبقر والجاموس بيكون سني يطلع السن بتاعته عند 2 سنين و3 أشهر إلى 6 أشهر، 2 سنين و3 إلى 2 سنين و6. الإبل بيطلع السنان عند 5 سنين، فهذا الذي يوجد في الأضحية. يجوز لأهل البيت الواحد أن يشتركوا في أضحية واحدة، كانوا يجتزئون يعني أضحية واحدة من أهل البيت الواحد في يعني الضأن أو الماعز أو في سبع بقرة أو سبع بدنة، يجوز أن يكونوا مشتركين في أضحية واحدة. لا يجوز الاشتراك في الأضحية لغير أهل البيت الواحد، يعني الجيران وأهل المسجد ما ينفعش يشتركوا في الأضحية. يعني الفلوس اللي تتجمع في المساجد علشان يشتروا بيها لحوم هذه صدقة للفقراء وليست أضحية، لأن أهل يعني الجواز إنما يكون في أهل البيت الواحد أو سبع بقرة أو سبع بدنة، والله أعلم. هل حديث النفس والتخيل الذي يحرك الشهوات يحاسب عليه؟ لا يحاسب على ذلك ما لم يتحول إلى فعل، ولكن تأكد أن من استشرى مع شهوات نفسه حتى يعني زاد منها جدا سوف يعجز بالتأكيد عن إيقافها. يعني يقعد يسرح في الشهوات، يقعد يسرح ثم يمارس مع ذلك مثلا أعاد السيئة، أو ثم يطلق بصره إلى الحرام. دي حاجة معروفة، هتمشي العربية بسرعة بسرعة 120، يقول هقول لك إمتى لغاية ما تتجاوز الخط الأحمر ده، لكن ما تجيش قبلها وإنت ماشي على 5 متر وإنت ماشي بقى 120 تقول لي هقف، مش هتقف، هتيجي عند الخط الأحمر هتتجاوزه. فالتفكير هو بذر الشيطان، فانت احجم عن التفكير. يعني افضل علاج واهم علاج لعامة الامراض الشهوانية هي حراسة الخواطر، حراسة التفكير، بذرة يضعها الشيطان ليصطاد بها القلب. فحراسة الخواطر هو العلاج الاساسي، مراقبة الله عز وجل فيما يصول به. الله المستعان. قرأ حديثا، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول في بعض الروايات: يا ولي في مسجدي هذا. لا، الحديث اللي في مسجدي هذا: من صلى لله 40 صلاة في مسجدي هذا، حديث ضعيف. الحديث الصحيح: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، في أي مسجد، في أي جماعة من الجماعات. علمنا من سياق الحديث عن صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق معه الهدي، والسؤال: هل كان نسك العمرة تقديم الهدي؟ ولهذا لم يظل هذا النسك للآن، ولماذا لم يظل هذا النسك للآن في العمرة؟ نقول: العمرة لا يلزم مع الهدي، وإنما يستحب ذلك. فالهدي الذي يذبح في العمرة هدي مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل المستحب، ولا يلزم أن يكون ذلك لكل معتمر. والناس يشق عليهم السوق عموما، يعني سوق الهدي يشق على من ليس بالمملكة غالبا أو قريبا يعني منها. فعامة الناس يشترون الهدي من مكة والله أعلم، لأجل تخصيص وسائل المواصلات المعاصرة هيجر الحاجة ازاي. ف لذلك وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: لو استقبلت من أمير ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها أمرا. في مستوى طويل، هل يجوز تهديب اللحية أو قص شيء منها؟ وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حجه وعمرته إذا حج أو اعتمر، ولذلك جمهور العلماء يجوزون أخذ ما زاد عن القبضة. نعم عموما يجوزون ذلك، ولكن كتعبد في الحج والعمرة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذلك. ولكن ابن عمر هو راوي حديث أعفو اللحى وأحفو الشوارب، فهو يدل على أنه لو كان الإعفاء ينافي أخذ ما زاد عن القبضة لما فعله ابن عمر مع شدة حرصه على السنة. هل يجوز أن أكون أصلي في جماعة ثم عند انتهائها أكمل مع جماعة أخرى مع من يصلي بجانبي؟ نعم يصح ذلك لأنها جماعة، ولا مانع أن يصلي بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر. فقد صلى الصحابة خلف أبي بكر أول الصلاة وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بقيتها، وصلوا خلف عمر جزء من الصلاة ثم أكملوها خلف عبد الرحمن بن عوف لما طعن عمر رضي الله عنه. نعم كان ده فرض واحد، ولكن الحديثين اللي قلتهم دول في فرض واحد. أبو بكر كان بيصلي، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة صلوا جزء من الصلاة تكبيرة الإحرام وأول الصلاة خلف مين؟ أبي بكر، وجزء باقي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. لما طعن عمر كانت تكبيرة الإحرام خلف عمر، والباقي خلف مين؟ عبد الرحمن بن عوف. الفكر القطبي فيه بدعة. المقصود بالفكر القطبي هو في الحقيقة ميل أو تصريح بالتوقف والتبين، يعد المجتمع ثلاث طبقات: طبقة مسلمون بلا شبهة وكفار بلا شبهة، وطبقة متميعة تقول لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، لا يحكم لها بالإسلام ولا بكفر. اللي هو بيقول صاحب ثلاث حد الإسلام فيها، وده أوضح من يمثل هذا الفكر بدون رتوش وبدون تجميل او محاولة تجميل وبدون ادخال شيء من السلفية عليه عشان يعني يجمل. يقول ان النطق بلا اله الا الله مع التزام حد الاسلام اللي هي البراءة من الشرك، البراءة من المشركين ولا البراءة يعني، والتزام الحكم واداء النسك، فهو المسلم. ده هو الثلاث شروط عنده. لما دي تلاقي الثلاث شروط دي يطلع انها عايزة تفصيل تام لها، انه مش هيقول الحكم لله، الولاء لله، النسك لله. وإلا في كلمة النسك عند الناس مش عارفين مدلولها عنه، لازم يطلع بقى أن الولاء يشمل الطاعة والمتابعة والنصرة والقيام بالأمر والمعاونة وأنواع المولاة كلها. لو صرف شيء منها الكفار يبقى كافر. والحكم لله والنسك الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والطواف، و يبقى تفاصيل التوحيد كلها عايز يجعلها شرط في اسلام الانسان. لو نطق الشهاده من غير ما يعرف التفاصيل دي يبقى لا يعتد بالاسلام، ولو نطقها وعنده التزام بيها يبقى هو ده اللي هيبقى مسلم. واذا كان مش عارفين نطقها مع الالتزام بالحاجات دي ولا مش عارفين، قال لك نتوقف لموضع اللوح. فهذا الكلام هو البدعه الضلاله في هذه المساله، اللي هي زي ما قلنا تقسيم المجتمع لثلاث طبقات: مسلمين وكفار وطبقة متميعة. ايه الطبقة المتميعة دي؟ ما فيش حاجة اسمها طبقة ملهاش حكم، ده بدعة ضلالة بلا شك. اللي هو يقول طبقة ما لا يحكم عليها لا بإسلام ولا بكفر، هذا الكلام كلام باطل. شاب في بداية طريق الالتزام يطلب العلم ولكن لا يجد عملا يتناسب مع وقت الدروس، هل يترك العلم ويكتفي بتحصيل الشرائط وما شابهها وأعمل بالليل والنهار؟ هل ممكن أن أظل ملتزما برغم جهلي؟ لا، لن تكون ملتزما مع الجهل، ولكن اجتهد. أما تعمل بالليل والنهار هذا أمر لا أرتضيه لأي عقل يعني، لكن إذا اتقى الله فسوف يجعل الله له مخرجا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تبليغ النية والقلب والمقصد، أملأ. قال ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك لنا وأملأ إليك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ إليك شغلا. فنسأل الله العافية. وبعدين اللي انت ما تحضروش اسمع الشرايط، لكن ان انت ما تحضرش دروس خالص طول الاسبوع ده صعب جدا. باذن الله اجتهد ودور على شغل تاني لغايه ما تشتغل الليل والنهار. خد جزء من الوقت، لابد ان تعمل، لابد ان تعمل، لكن عمل لا يشتغل كل الوقت. الذي يغش في الامتحان، الغش في الامتحانات محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. التعيين ده بهذه الشهاده بعض العلماء يقول ان ده باطل، العقد هيبقى باطل. الاظهر عندي والله اعلم اعلم ان هو اذا هو ولا يجوز يأثم بذلك، ولكن اذا ادى ما يطلب منه وبكفاءه فيكون المال الذي يستحقه مال الاجره يستحقه، يكون حلالا له، لكنه يأثم بغشه وإظهار الشهادة التي خطر عليها البشر. كيف تكون توبة من يقدم هدايا لموظفين حكومة لكي ينهوا له ورقا أو ترخيصا؟ إذا كان بالحق فهو لم يأثم، إذا كان هذا من حقه وهم الذين عرقلوا الأوراق وظلموه وأخروا الورق فهو غير آثم، وإن كان بالظلم والعدوان والتعدي منه يريد ان يخرج اوراقا لا يستحقها ولم يعني كده يعني لم يظلموه، فتوبته ان يندم على ما فعل وان يمتنع من ذلك ولا يكرر هذا الامر. لو كان هناك حق يرد لاصحابه، بس الحق فين؟ اللي هو اللي دافع. نعم، هو من حقه الورق يمشي بسرعه يبقى يدفع، لكن هما بيعطلوه. لكن هما بيعطلوه والامر يحتاج وقته يبقى لا يدفع. في اثناء سيرنا بالسياره هو وابوه مروا على نقطه مرور، وقف العسكري السياره اراد ان ياخذ الرخص، فبعد محاولات اخرج ابوه له جنيهين فلم يرضى بذلك فاعطاه 5 فرضي. هل هذا على سبيل الرشوه؟ ويقول لأن العربية كان بها حمل ثقيل. هو العبرة بأنه هو فيه مخالفة ولا فيش مخالفة، المخالفة دي مما يضر أم مما لا يضر. فإذا كان فيه مخالفة يبقى رشوة. الحمل الثقيل بس ده الأمر ده في نظر، لأن الحمل الثقيل ممكن يضر بالمسلمين، يعني المشي على الطرق بالأحمال الثقيلة هي التي تسبب انهيارات الأرض، انهيارات الارض واللي بتعمل حوادث بعد كده. فلان المفروض ان هم الناس تلتزم بالاحمال المقرره، الاسفلت ده يحتمل 50 طن مثلا، يجي الناس يشيلوا 100 طن يبقى هيحصل ايه؟ هبوط في الارض، يبقى الاسفلت ده ما ينفعش، يبقى الناس عربياتها تتدغدغ بعد كده. طب انت هتجيب الناس دي منين بعد كده؟ اذا انت اديت الى ايه؟ الى ان مالهم يضيع ويكسر ويفتد. فالامر فيه من هذا الباب. فالصح ان احنا نلتزم بالقواعد المروريه التي فيها المصلحه العامه. هل من سب الدين عليه غسل؟ من سب الدين قد كفر، وفي غسله بعد النطق بالشهاده وقولان للعلماء. ما بنقولش يا اخوانا ان مش هيخش الاسلام المغتسل، ما هو بيدخل في الاسلام بالنطق بالشهاده. الغسل ده اما واجب واما ليس بواجب، يعني المسألة دي فيها خلاف، والراجح انه مستحب اذا لم يكن اجنب حال كفره، فاذا كان جنبا حال كفره وجب الغسل، لان اغتساله ولو كان ولو اغتسل وهو كافر فلا عبرة به، لانه فاقد لشرط الايمان الذي هو شرط لقبول العمل. فلو اجنب قبل ان يرجع الى الاسلام، احتلم او جمع من يظنها امرأته ان هي امرأته ليست امرأته اذا كفر، فعليه ان يغتسل من جديد. لو سب الدين ولم يعي لما يقول، لو كان غير واع لما يقول فليس بعاقل، هو مجنون في تلك اللحظة، حكم حكم مجنون. هل تدرك الجماعة بإدراك الشمس الأخير؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تزوجت أخت ملتزمة من أخ ملتزم، سكنت معهما في الشقة وليلة الزوجة، وفي نفس البيت أخته، يقومان بقذفها وسبها وإهانتها من غير حق، يريدان التسلط والتفرقة بين هذه الأخت وزوجها. الزوج يقف مع أمه وأخته يطلب منها الاعتذار، يعني أسأل الله أن يعينها على ذلك. طبعا هي لا يلزمها ذلك، ولكن ننصحها بأنها إذا قابلت السيئة بالحسنة كما أمر الله عز وجل: ادفع بالتي أحسن السيئة. وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن فعلت كانت ذات حظ عظيم. تريد أن تأخذ حظ عظيم، تصبر وتحتسب، تستعين بالله عز وجل، يتدع عليهم بأنهم يموتهم، تدع عليهم بالهداية أولى ثم تستريح أكثر من موت. ممكن لما الموت يطلع على حد ثاني. قوله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، أي يميل إلى الشهوات، لا يملك نفسه عندها إلا ما رحم الله. وقوله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا دليل على أنك إذا استعنت بالله لم يستطع الشيطان أن يضلك. إذا الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله، وإلا أن يستعين بالله فيعينه عز وجل. فالشيطان كيده ضعيف، ما أن تستعين بالله فيعصمك الله عز وجل، وتتقوى بذلك على وسوسته وعلى شهواته. هل قلت في الخميس الماضي أن سنة الظهر 4 ركعات قبل تجمع بالتشهد الأوسط؟ نعم أقول ذلك، يصلي ركعتين وركعتين بدون تسليم، عشان الحديث يقول 4 ركعات 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح على الله والسلام. يبقى استثنى إيه؟ التسليم. يبقى هو ركعتين وركعتين بس ما فيهوش تسليم. لو غضب الإمام الراتب في فجر الجمعة بقراءة سورة السجدة والإنسان، ثم خالف في مرة خشيت أن يظن المؤمنين أنها واجبة، هل هذا يعتبر إهدار للسنة؟ لا، الذي فعله هو السنة. إذا خالف أحيانا لكي لا يظن الناس الوجوب فهذا ليس إهدارا للسنة. حكم الوضوء على الشعر الموضوع عليه زيوت وكريمات، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن ويتوضأ على ذلك. حكم تجارة العملة، شرطها أن تكون هذا بيد. إذا كانت الأظفار طويلة هل يجب إدخال الماء تحتها في الوضوء أو الاغتسال؟ نعم، إلا الشيء اليسير الذي يكون عادة بين الأظفار، شيء يسير جدا، نقطة أو نحو ذلك، فهذا لا يضر الله. في دعاء: اللهم إن كنت كتبتنا في أم الكتاب من الأشقياء فانقوا ذلك واكتبنا من السعداء، هذا دعاء غير وارد وغير صحيح، لأن الكتاب الأول أم الكتاب لا يبدل. الفرق بين الرسول والنبي: الرسول هو نبي أمر بإبلاغ شرع جديد، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي من يأتيه الوحي نبأ السماء. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ما هي صلاة الله على العباد؟ أي رحمته وثناؤه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة الدعاء عند الله عز وجل. حكم أخذ النور من عمادة الكهرباء الحكومية ثم يقوم مستهلك هذه الكهرباء بإخراج صدقة على ذلك إذا كان عارضا عن أن يدخل عباد كهرباء، وإلا فالأصل أنه يدخل عباد كهرباء، فإذا كان عاجز يبقى يطلع قدر قيمة الاستهلاك صدقة. ما الدليل على أن كل عبادة يتلبس بها العبد؟ كل معاملة كذلك لابد أن يتعلم فقهها وأحكامها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا والعبادة لابد أن تؤديها صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: خذوا عني مناسككم. قال عمر: لا يحل لمن لم يتعلم فقه البيع والشراء أن يبيع في أسواق المسلمين. يقول: لأننا عندما ندعو أحدا نقول له لابد يجب عليك أن تتعلم فقه القلوب العقيدة. يقول: ما الدليل؟ وجوب الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ربنا استثنى من جنس الإنسان الخاسر المؤمنين إلا الذين آمنوا. قال العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يبقى تعلم الإيمان فرض، طلب العلم فريضة كما ذكرنا. يقول: أوقفني أحد جيراني من النصارى فقال: إن هؤلاء الملتزمين يقولون علينا كفار، وأنا كنت أتودد إليه دائما بقول معروف وابتسامة ونحو قول مساء الخير وأولئك الأولاد، فشعر بمودة نحوي، وقال لي عندما لم أهنئه بعيدي وكأنه ينكر علي وشعر أن مودتي لي زائفة، فبعد نقاش قال لي: سنأكل الفتة معا في العيد، هل أستمر في ملاطفتي أو أدعوه وأدعوه في نفس الوقت ولا يجوز أن أكون معه في يوم عيدنا؟ هو طبعا أنت لابد تقول له: طب ما أنت كافر، يعني لابد أن تبين له عقيدتك في ذلك، مش أن ده تزمت. لا مش أنت كافر كده يعني، لا، بمعنى أن هو إذا فتح معك مناقشة مش أنت تقول له مساء الخير يا كافر، مش ده المقصود قطعا، لكن المقصود أن هو بنام في فتح مناقشة وهو يظن نفسه مؤمنا، فلا بد ان تبين له انه ليس بمؤمن، وان الله هو الذي قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه، وتبعوه بالحكمه المعروفه، تجادله بالتي هي احسن كما شاء الله عز وجل. مساله كلمه اتردد اليه هذا لا يجوز، ولا يجوز ان تقول مساء الخير له، هو ليرد، هو ليبدا انت ترد، اي نوع من انواع التحيه هو يبداها. ومساله الاحسان اليه لا مانع، والإحسان إليه في العيد المسلمين لا مانع أيضا، في إهداء للكافر من باب تأليف القلب لا مانع من ذلك. فالمودة لا تدوز، الإحسان في المعاملة يدوز. فالإحسان هو البر والقسط، وأما المودة عمل قلبي، فلا تقل له بينما كل مودة، أو لا تفعل ما حرمه الشرع، لا تهنئه بعيدي، ولا بد أن تبين له أمر الدعوة إلى الله عز وجل وتدعوه إلى التوحيد. تبسم في وجهه من جنس التحية، إذا تبسم في وجهك تبسمت أنت في وجهه، لكن لا تبدأه بالإيه؟ في التبسم. رجل يعمل نقاشا، هل يجوز له أن يعمل في نقاشة كنيسة؟ لا يجوز له ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقامة أماكن يشرق فيها بالله عز وجل، فهذا لا يجوز وماله محرم إذا عمل في هذا البلد. قول قولي هذا واستغفر الله.